يسأل ثانيا فيقول: عندما أقرأ القرآن أخطئ ولا أجيد القراءة في بعض الكلمات الصعبة، فما الحكم في ذلك؟ ايش؟ عندما يقرأ القرآن يخطئ ولا يجيد قراءة بعض الكلمات الصعبة، فما حكم ذلك؟ يتعلم عليك أيها السائل، تعلم تجتهد تقرأ على من هو أعلم منك، وتهجى الكلمات. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، يعني لا يجيده جدا بل يتتعتع، نعم، له أجران. هذا فضل من الله عز وجل، إذا اجتهدت في تعلم القرآن وحرصت على ذلك فأنت لك أجران. ولكن من الحرص ومن أسباب الإجادة للقرآن أن تقرأه على من هو أعلم منك، وأن تجتهد في ذلك، وأن تذاكر فيه مع زملائك الطيبين حتى تقوى قراءته وحتى تمهر فيه. نعم. وبكل حال فأنت مأجور، لكن ينبغي لك أن لا تبقى على جهالة، بل ينبغي لك أن تتعلم من إخوانك الطيبين، من بعض القراء الجيدين، تدرس عليهم وتقرأ عليهم حتى تستفيد، وحتى تزول العلة التي بك وعدم إتقان القراءة. نعم، جزاكم الله خير.